اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوه في ثوب وحملوها على بعير، ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة ترفعهما، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. الحديث دي الرواية الأتم عند الإمام البخاري، وطبعا حديث من ضمن المتفق عليه، ده حديث اسمه في شريعتنا متفق على صحته. يعني ايه متفق على صحته؟ ها؟ بس في حاجة تاني، رواه مسلم البخاري في حاجة تاني، يعني لازم تحط قيد تاني. يكون الصحابي ايه؟ قوم يا عم همام اعمل لي كركديه وحط لي معلقه ونص سكر. خلاص بقى الشهر خلص. تمام؟ متفق على صحته وايه؟ حاجه اتفق عليه شيخان، يعني البخاري وايه؟ وفي قيد تاني اللي هو لازم يكون الصحابي واحد. اضرب بذلك مثالا. يعني مثلا حديث ها؟ يجيب حديث تاني. يجيب مثلا نجيب حديث زي حديث سيدنا عمر في الصحيح، حديث جبريل. عارفين حديث جبريل اللي هو سأله فقال ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ها؟ ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عارفين الحديث ده؟ الحديث ده رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، ولم يروه مسلم من حديث أبي هريرة ولا البخاري من حديث عمر. معايا؟ متفق عليه كده؟ لا. ما الحديث واحد، هو الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث واحد، هو الحديث. المتن واحد. يبقى كده متفق عليه برضه. لا. ما عشان كده أنا جايبه لك ليه؟ أنا جايب لك المثال ده ليه؟ عشان أعرفك يعني إيه متفق عليه. ولو كان الحديث هو موجود عند البخاري وهو موجود عند مسلم، لكن الصحابيين مختلفين، يبقى حديث ماله مش متفق. لا صحيح طبعا، هو صحيح، لكن مش متفق. ايه مش متفق عليه؟ المتفق عليه شرطه ايه؟ لازم يكون في البخاري مسلم، ده رقم واحد، ولازم يكون الصحابي ايه؟ واحد. يعني يكون ده هنا عن في مسلم عن ابي قتاده، وفي البخاري عن ايه؟ عن ابي قتاده صلى الله عليه وسلم. ده حديث متفق عليه من حديث عمران ابن حصين. طبعا حديث طويل، وهو قصة أنا هحكي لك كده عشان خاطر ناخد كلام الإمام ابن حجر في الشرح. يعني قدرنا نخلص نص الحديث النهاردة، قدرنا خلصنا ثلاث ربيعه ماشي، خلصنا كله الحمد لله. ما خلصناهوش نكمل إن شاء الله يوم الحد الجاي. متفقين؟ حديث طويل، وابن حجر جايب فوائد تبارك الله رب العالمين، فوائد عد. أقول لك القصة باختصار، النبي كان في سفر رجع مع اصحابه صلى الله عليه واله وسلم، وكالعاده فاكرين القصه لما راحت عليه نومه وراحت عليه صلاه الفجر. الحديث اللي راحت عليه نومه وراحت عليه صلاه الفجر ده كان حديث لو تفتكروا مين، عبد الله بن ابي طلحه، عن مين؟ عن ابي قتاده. لو تتذكروا حديث كويس لسه قايلينه قريب، وبيحكي في المسجد ابن ابي طلحه، ومين قاعد بيسمعه؟ عمران بن حصين. لما قلنا الصحابي قاعد بيسمع مين؟ بيسمع التابعي. وحكى قصه ان هما كانوا في السفر، وراح سيدنا ابو قتاده وهو ماشي، النبي ايه راح مال ميله، قال فدعمته ها من غير ان انقذه، ثم مال ميله اخرى ثم دعمته من غير ان انقذه، ثم كان في اخر الليل مال ميله هي اشد من الميلتين الاوليين ها فدعمته فاستيقظ فقال من هذا؟ قال ابو قتاده. الحديث احنا قلنا الحديث طبعا النبي بحذافيره كما قاله مسلم رحمه الله. شفت القصه دي؟ قال لك العلماء اختلفوا، المحدثين خد الحته دي، اختلفوا في ان القصه دي غير القصه دي، وبعضهم قال لك لا القصتين قصه واحده. يعني يا جماعه يعني الموضوع ده حصل مع النبي مرتين، ان هو راح عليه صلاه الفجر في سفرين مش في سفر واحد، ونصهم التاني نص العلماء التاني بيقول لك لا هي القصتين واحده بس الروايات مختلفه. خلينا في ابن حجر شارح الحديث بتاعنا في صحيح البخاري بيرجح ايه. ابن حجر بيرجح ان هما قصتين، بيرجح ان هما قصتين حصلوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. هو ماشي مع اصحابه في سفر نام، راحت عليه نومه، قاموا الساعه كام؟ بعد طلوع الشمس، الشمس كانت حاره. الحديث الاولاني الشمس ما كانتش حر، في الحديث الاولاني الشمس ما كانتش حر، لا ده ضرب فيهم حر الشمس، فقام وقال ارتحلوا، فارتحلوا وتوضؤوا واذنوا وصلوا جماعه. خلاص ده شاهد من الحديث ان هم صلوا جماعه صلاه فائته مقضيه قضاء يعني. بعد كده اشتكوا من العطش، انا بقول لك الحديث معناه بسرعه عشان خاطر نخش في التفاصيل. اشتكوا من العطش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلين روحوا شوف التمسوا لنا الماء. لقوا واحده ست عجوزه قاعده على البعير بتاعها وسند رجليها الاثنين كده على ايه، على قربتين، هي حاجه اعلى من القربه شويه بتسمى مزاده او سطيحه، فرد رجلها على الجمل، وطبعا السطيحتين دول بيبقوا على ناحيتين الجمل. شفت انت الناس اللي كانت زمان بتحمل الزير او بتحمل، الناس اللي بتحمل اللبن دلوقتي، خلينا في الناس اللي بتحمل اللبن على المكنه، بيبقى حاطط ايه الاثنين قصاد بعض كده عشان خاطر الاثنين يوزنوا ايه. هي كانت حاطه كده على الجمل المزادتين فيهم ميه، وسميت مزاده عشان خاطر حطوا فيها جلد زياده عشان تكبر شويه. شفت الجماعه بتوع النقل لما يبقى عايز التانك بتاعه عامل 60 لتر مثلا ولا 100، وهو عايز يخليه اكبر شويه فيروح يوديه عند راجل حداد عشان يعمل له ايه، عشان يعمل له زياده في التانك عشان ياخد كميه اكبر. هم كانوا زمان كده، هي قربه عاديه بس زودوا فيها جلد من تحت وخلوها اكبر بكتير عشان تشيل ميه اكتر عشان هم بيسافروا، فلذلك سميت ايه مزادة، زيدة فيها يعني. وساعات بيسموها السطيحة، حطوها ويسافروا بيها. هي سند رجلها وهي لوحدها الست، والست دي صاحبة ايتام بتربي ايتام معها عيال ايتام. قالوا لها فين المية؟ في رواية قالت لهم هاي هات هاي هات مية ايه المية، انا بينه وبينها 24 ساعة، ان الماء امس هذه الساعة، يعني قدامكم يوم كامل عشان توصلوا لها. وطبعا هما شايفين عندها مية فراحوا. كان سيدنا علي واحد تاني، ابن حجر بيرجح ان الواحد تاني ده هو نفسه راوي الحديث عمران بن حصين. خدوها قالوا لها تعالي معانا. اجي معاكم فين؟ قالت لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذا الذي يسمى الصابئ، طبعا كلمه الصابئ دي اللي هو خارج عن ديني او ديني ابائه، فاكرين الكلمه دي طبعا بسمعوها كتير جدا في الافلام اللي هي بتسمى بالافلام الاسلاميه، الصابئ صبوت يعني انحرفت عن ديني، هذا الذي يسمى الصابئ. فلو قالوا لها لا يبقى هم بيكذبوا عليها، لان هم الرحيل لرسول الله ليه ليه تقصده. طب لو قالوا لها ايوه هات لي ميه ما تكونش ساقعه، ماشي. لو قالوا لها لا يبقى هم بيكذبوا، ولو قالوا لها ايوه يبقى هم ايه بيقروا ان هو صابئ. وهو صلى الله عليه وسلم هو صابئ ها ليس بصابئ. فقالوا لها ايه؟ وقال له جملة سبحان الملك العظيم على بلاغة الصحابة. قالوا له هو الذي تعنين انت، هو ده اللي انت تقصديه، خدت بالك؟ ما اقروش ان هو صابئ وما كتبوش عليها وقالوا لها لا. لا هو انت كلمة الصابئ بتقصدي بها مين؟ رسول الله. اه هو الذي تعنين. خدوها وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك قصة سريعة عشان نخش الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى معها المزادتين، سألها قالت له نفس الكلام، أين الماء؟ أمس هذه الساعة. فرح خد النبي صلى الله عليه وسلم القربتين وفض من أفواه القرب فين؟ في إناء معه، ثم أخذه في فمه مج فيه، ثم مج في يعني حط الريق بتاعه بالمية اللي هو شفطها، حطها فين؟ رجعها تاني في المية، وراح أوكأ القربة. والقربة دي شفت الحنفية اللي بتبقى من تحت في آخر البرميل أو آخر الحاجة اللي بيحطوها تحت، هم بيبقى ليها فتحة كده بيفتحوها عشان ينزلوا المية من تحت، يعني بيبقى ليها فتحة من فوق اللي بيقفلوها منها وليها فتحة من تحت بتخر منها المية. بس راح دعا القوم، طبعا معهمش مية خالص. والراجل اللي كان سأله في الحديث هيجينا قال له لما صلوا الفجر جماعة طبعا بعد طلوع الشمس، قال له أنت ما صليتش معنا ليه؟ قال له أنا أصابتني جنابة. قال له ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة. قال كان يكفيك الصعيد التيمم، كان خدت شوية من التيمم تيمم، في طبعا دليل على أن الجنب يجوز له أن يتيمم ويصلي بالتيمم ولا إعادة عليه في الصلاة. المهم راح فرغ من هاتين المزادتين المية، عبوا كل إناء معهم في الجيش، وأي حد عايز يشرب شربوه، وأي بهيمة عايز تشرب شربوها، أي إلا أنهم في رواية إلا أنهم لم يسقوا البعير، البعير ما كانتش محتاجة مية أصلا. حتى أملأ إناء وأعطى هذا الذي أصابته الجنابة، قال خذ هذا فاغتسل أو فأفرغه عليك كمان. ها عبى المزادتين دول، عبى منهم كل حاجة صلى الله عليه وسلم. ودي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزات النبوة. وفي آخر بعد ما خلص وربط الراوي بيقول والله إنها لأشد ملأة منها حين أخذناها، بقت مليانة أكتر ما هي إحنا جايبينها بعد ما عبوا كل حاجة صلى الله عليه وسلم. راح الست قال لها إيه؟ تعلمين أن لم نرزق من مائك شيئا، أنت عارفة اللي إحنا ما نقصناش، نرزق يعني ننقص، لم ننقص من مائك شيئا، إنما الذي أسقانه الله. انت عارفه ده كويس، هي شايفه بعينيها وهي تنظر، تنظر يمينا تنظر شمالا، والناس كلها عماله تشرب والمزادتين زي ما هم. فاكر حديث جابر بن عبد الله لما في غزوه الخندق، لما مراته قالت له ايه؟ قالت له ادعوا رسول الله ومعه رجل او رجلين، يعني هات واحد واثنين معه بس اخرك، ها ولا تفضحني برسول الله، اوعى تفضحني برسول الله. فصح سيدنا جابر راح قال له يا رسول الله تعال أنت في نفر معك اثنين ثلاثة أخرى، ها وبيوسوس النبي كده تعال أنت في نفر معك، فقد إيه نحرنا يعني بهيمة وعجنت عجينا. فراح نبي سمع الكلمتين دول منه وعمل إيه؟ قال يا قوم كده، يا قوم هلما فإن جابر قد صنع لكم صورا، صورا يعني طعاما. فسيدنا جابر طبعا يعني إيه زي ما تقول كده تبل في هدوم، نزلت عليه كده إيه خلاص، النبي عمل كده ما عرفش عمل كده إزاي. وراح إيه قال له سبقني ولا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء، حديث رواه البخاري ومسلم برضه. وراح قال لمراته، طبعا النبي جاي ورايا وجايب الجيش كله، فراحت قالت له إيه؟ بك وبك، بيك وبيك دي كلام، كلام بقى كلام بيتقول الزوجة لزوجها. قالت له بيك وبيك، قال والله لقد قلت له الذي قلت لي، أنا ما قلتلوش غير اللي انت قلته لي. فرح جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقى حط فبصق فيها وبارك، بصق يعني عامل يا جماعة بصق، هي ده البصق، وعمل كده في العجينة بصق فيها وبارك، وقال له ما ترفعش الغطا، أكل الجيش كله من الحلة دي، جيش كله، كانوا يزيدون على ألف رجل، ألف يزيدون على ألف رجل. قال جابر بعد ما خلص الأكل الجيش قال والله لقد انتهوا، وإن عجينتنا لتخبز كما هي كأننا ما خدناش منها ولا رغيف، وإن برمتنا لتغط كما هي. البرمة زي ما هي والعجينة زي ما هي والناس كلها أكلت. نفس اللي حصل دلوقتي مع الست، بالست بتبص كده لقيت كله شرب وكله، واللي اغتسل اغتسل واللي وشرب أشرش واللي عبى واللي عمل، والحاجة زي ما هي بل هي زيادة عن الأول. فرح قال لها لقد علمت ما رزقنا من مائك شيئا، إنما الذي أطعمنا أو سقانا هو الله. إيمان بالله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال اجمعوا لها طعاما، فجمعوا لها طعاما فأخذت هذا الطعام ورحلت لقومها قد احتبست عنهم، فقالوا لها يا فلانة ما حبسك، غبت كده كنت فين؟ قالت والله، حكت لهم القصة، إني جئت من عند أسحر الناس. ده أسحر واحد على وجه الأرض، أكتر واحد ساحر يعني على وجه الأرض، أو هو نبي كما يقولون. يعني لسه غادرة ما أمنتش، بس شافت بعينيها إيه أمر عجيب. ها قالت في رواية، في رواية الرواية احنا في صددها في صحيح البخاري، هو أسحر الناس بين هذه وهذه، بين السماء والأرض، أو هو نبي كما يقولون. فكانوا الصحابة بعد ذلك يغيرون على من حولهم ولا يغيرون على الصرم التي هي من الصرم، عن الأبيات التي هي منها. فقالت ما أرى هؤلاء يتركونكم عمدا، يعني هم بيتركوكم عمدا، دول مش سايبينكم كده، بيغيروا على الناس اللي حواليكم لغارة، يعني غارة الحرب، وسايبينكم انتم محدش بيجي جنبكم. كرامة لمين؟ كرامة الله هي، كرامة الله هي. الصحابة مش عايزين يجوا ولا يحاربوهم عشان قاتلها هي. فقالت إني أرى هؤلاء لا يدعونكم عمدا، فعرضت عليهم الإسلام فدخلوا جميعا في الإسلام. دي قصة باختصار، لأن قلت ده قصة بين عشان تفهم بس الحديث كان داير إزاي. فلما نتكلم على الفوائد يبقى احنا عارفين. صلى على الرسول. انا عايز بس، احنا بادئين الساعه كام يا جماعه؟ بقى لنا ربع ساعه مثلا، بادئين 7 بالظبط، يعني عايز 60 دقيقه بالظبط. تمام، يعني نبهني بالله عليك عند 60 دقيقه. طبعا في خلاف بدايه السفر ده، كان في صلح الحديبية، في فتح مكة، في غزوة خيبر، العلماء ما اتفقوش. وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، أعني نومهم عن صلاة الصبح، فجزم أحدهم بأن القصة واحدة، وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين. ركزوا معايا يا جماعة، ركزوا معايا جدا، هي دي القصة هي هي. بعضهم قال آه، بعضهم زي القاضي عياض قال لا، بل هي مغايرة لقصة عمران ابن حصين، وهو كما قال. مين اللي بيقول هو كما قال؟ صاحب الكلام ابن حجر، كلام كله لابن مين؟ لابن حجر. وهو كما قال، يعني ابن حجر يرى ان القصة مغايرة، وان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر كم مرة؟ مرتين في حياته. فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صح، لو تفتكروا يا جماعة في قصة أبي قتادة كانوا هما 7 مع بعض، ما فهمش أبو بكر وعمر، فاكرين؟ ولما اجتمعوا كده وقالوا، والنبي قال لهم يعني كيف ترون الناس صنعوا، فقال أبو بكر وعمر، فقالوا قال أبو بكر وعمر رسول الله خلفكم، أو رسول الله خلفكم، وقال آخرون رسول الله أمامكم عداكم. فقال الراوي أبو قتادة فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، إن فعلا النبي لم يكن ليخلفكم، النبي وراكم. إذن سيدنا أبو بكر وعمر كانوا في حتة تانية غير اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيرجحوا إن النبي وراهم مش قدامهم. معايا؟ ده دليل من ضمن الأدلة اللي بتدلل إن القصة مغيرة. وقصة عمران فيها أنهما كان معه كما سننبه. وأيضا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير. وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي، صح ولا غلط؟ فاكرين طبعا الناس كانت معايا هي كان الدرس اللي فات يا جماعة؟ مش الحديث ده كان الدرس اللي فات؟ تمام، كان الدرس اللي فات. كان أول من استيقظ في الحديث مين؟ اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. كان أول من استيقظ رسول الله. لا هنا، لا هنا رسول الله استيقظ بعد الرابع. مين كان الرابع؟ عمر. أول واحد أبو بكر، ورقم أربعة مين؟ عمر. والحافظ ابن حجر بيرجح إن اللي استيقظ رقم اتنين هو عمران بن حسين اللي هو راوي الحديث، لأن هو لما استيقظ رقم اتنين ما كانش هيعرف مين استيقظ رقم واحد، صح ولا لا؟ استنباطات العلماء دي تاخد منها علم والله يا جماعة. فرقم أربعة عمر، ولما صح من نوع الله أكبر الله أكبر، وكان رجلا أجوف جليدا، يعني بيطلع الكلام من جوفه بشدة رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير استيقظ. يبقى قصة مغايرة ولا مش مغايرة؟ مغايرة. وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرة، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن، لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره من أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حسين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله. قال لك ممكن تكون القصة ابن حجر بس بيرد تاني على نفسه، اسمع كده، ممكن تكون القصة واحدة، لأن سيدنا عمران بن حسين راوي الحديث التاني كان قاعد، وكان عبد الله بن رباح هو اللي بيحدث الحديث عن أبي قتادة، وقال له أيها الفتى انظر كيف تحدث فإني أحد الركب يومئذ. فاكرين كلام احنا قلنا ده؟ أنا واحد من اللي كانوا قاعدين. فابن حجر بيقول ممكن يكون القصة واحدة لأن عمران قاعد ولم ينكر على عبد الله بن رباح أي شيء في القصة. ثم رجع فرد على نفسه ابن حجر فقال وممكن يكون القصتين هما القصتين مغايرتين، وعبد الله بن رباح بيحكي أحدهما فلم ينكر عليه عمران، كان موجود في الاثنين. الله ينور عليه. بص بقول لك ايه، ذكر أن عمران بن حسين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله فقال له انظر كيف تحدث فإني كنت شاهد القصة. قال فما أنكر عليه من الحديث شيئا، فهذا يدل على اتحادها، لكن لمدعي التعدد أن يقول يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح في الأخرى، صح ولا غلط؟ يبقى ده مش دليل على إن هي قصة واحدة. وجود عمران إن هو بيسمع من عبد الله بن رباح قصة ده مش دليل إن هي إيه، والراجح بنسبة 90% إن هما قصتين. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه، وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية. طبعا خلاص القصة دي احنا مش هنتكلم في حتة تعدد القصة، ابن حجر أطال فيها النفس، أطال فيها النفس. كنت في حيث اللي فات كان في شوية مية موجودين مع أحد الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا الماء ده زي ما هو، وبركة في النبي عليه الصلاة والسلام برضو. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. دي من ضمن المغايرات إن النبي كان قال لسيدنا أبو قتادة كان معاه نقطة في إناء، قال له إيه احفظ علينا إداوتك هذه فسيكون لها نبأ. ها صحيح عم شيخ ناصر جزاك الله خير، لكن في القصة دي لا، ده جاب المزادتين بتاعت الست وبرك فيها ومج فيها، موضوع مختلف. قال وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها. الكلمة دي من ضمن الجمل اللي قعدت فترة طويلة تفكر فيها وأنا بحفظ حديث أبي قتادة هذا في سنة 2007 و2008. تلاحظ الحديث ده في طنطا، والله الكلمة دي قعدت عندها وقفة جامدة. شوف سبحان الله، شوف الكلام، احنا كأننا بنتكلم بلغتنا بس هم اللغة العربية يا أخي. ولا وقعة أحلى عند مسافر منها، ناموا بيقول لك نمت حته نومه ما شفتش في حياتي نومه زيها. قعدنا في حته ها ما فيش احلى منها في الوجود، مع اني صحراء سبحان الله يا رب العالمين، ولا وقعت احلى عند مسافر منها، جت في وقتها. والحتت اللي بتيجي في وقتها دي بتتكتب، خلي بالك بتتكتب في القلب، والله العظيم بتتكتب في القلب. اذكر كنت والله ما فاكر من كام سنه، حدود 12 سنه كده، عزمت بعض الاخوه الصائمين، كنا بنروح مع بعض جنازات وكده، قلت لهم يا جماعه الفطار عندي، كانوا هم متعودين يصوموا اثنين وخميس، قلت لهم الفطار عندي. كان فيهم رجلا كبيرا، كانوا هم اربعه، واحنا الحمد لله عزمتهم عند حد كده وكان اكله طيبه. فالراجل الكبير بتاعهم كان كل ما يقابلني سنه سنتين ثلاثه يذكرني، يقول لي والله ما قادر انساه، والله ما قادر انساه. تحس ان هي وقعت لا وقعت احلى عند ايه، عند مسافر منها. والله بجد في حاجات كده انت تتخيل ان هي بسيطه، لكن هي كبيره جدا عند الناس، ولها وقع وذاكره في خيالات الناس وفي قلوبهم. انت بالك اذكر كده واحد مره شربك ميه وانت كنت عطشان بجد. والله بجد، شوف شربت ميه تفتكرها والله، وتقول والله مش قادر انساها، كانت بمثابه الحياه للنفس، تقعد كده تتذكرها مع انها حاجه بسيطه. لا وقعت احلى عند مسافر منها. قال اخاف ان تنام عن الصلاه. هما قالوا له كده الحته دي حته حلوه وهاويه، هواها رطب، وتحس ان هما كانوا في وقت صيف مش وقت شتاء، وهواها يرد الروح، فخلينا ننام هنا لو عرست بينها هنا يا رسول الله. قال اخاف ان تنام عن الصلاه، الحته دي والجو ده هننام مش حد يحس بحاجه، نومه يعني. وقد كان تحس النبي ما بيتوقعش حاجة ما بتحصلش، صلى الله عليه وسلم ما يتوقعش حاجة ما تحصلش، فرح ناموا اللي كان خايف منه النبي ايه حصل، ناموا عن الصلاة، لم يستيقظ إلا وقد طلع حاجب الشمس. أخاف أن تناموا عن الصلاة. فكان أول ما يستيقظ من منامه أبو بكر، ويشبه والله أعلم أن يكون ثاني عمران راوي القصة. قال لأن لا ندري ما يحدث له، كانوا مش عايزين يصحوه، مش ورد كده في الحديث كنا لا نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال معللا لأن لا ندري ما يحدث له في منامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينام الصحابة نفسهم ما يجوش جنبه، نام ساعة، نام ساعتين، نام ثلاثة، نام عشرة، حدش جنبه. ليه؟ أصلك ده نبي ومنامه أصلا وحي. ها؟ من صور الوحي، منامه أصلا بيبقى وحي. وكذلك فاكر أنت سيدنا مين سيدنا مين اللي أوحي إليه في المنام؟ ابراهيم. سيدنا ابراهيم، صح. الايه في سوره ايه؟ في سوره الصفات، اني ارى في المنام اني اسبحك. الله يفتح عليك، ارى في المنام. طب ما لقاء ان يقول ده منام يا عم. لا، منام الانبياء مختلف، نوم الانبياء مش زي نوم نحن. ده بعضهم راى في المنام ان فلان ده تكلم في ظهره، فراح قصها على واحد قال له ده ممكن يطعنك في ظهرك، فراح جه وراح حبسه وعايز يعدمه. قال له يا امير المؤمنين، قل لي ما اجرمته، ما ذنبي، ما اذنبته. انا رايت في المنام ان انت كنت بتتكلم في ظهري وواحد عبرها لي ان انت. قال يا امير المؤمنين، ان لا ناخذ بهذه المنامات في احكام الشريعه بشيء، ما ينفعش تاخد بالمنام في احكام الشريعه، ده نوم وانت مش نبي، انت ممكن يكون اللي جالك ده شيطان. تعرف اكتر ناس مضروبة بموضوع المنام ده مين؟ النسوان. كلكم ضحكتوا، صح؟ دي حقيقة والله العظيم. بيتكلموا ويا يا ما قلبي وجعني في ان انا فاهم من النساء يا بابا ده نوم ده منام ده شيطان. شيطان بيجي يكرهك في جوزك ها، فيقوم الحلم كله عباره عن ايه؟ هي بتتخانق مع جوزها وجوزها بيضربها وجوزها بيخونها وجوزها بيعمل الافاعيل. عمر ما جوزها ده جه راجل صالح في المنام. ايه يا بابا ليه عمر ما جه راجل صالح في المنام؟ لان انت بتحلمي بالشياطين، انت حلمك كله عباره عن ايه؟ هل الشيطان هيجي يحببك في جوزك ويحبب جوزك فيكي؟ معروفه وباينه ان هو شيطان. وتفهم مهما تفهم برضو يرجع بعد يومين ثلاثه يقول لك ايه؟ اسكت انا شفت لك حته، والله العظيم ده كلامه كده، اسكت انا شفت لك حته منام ما تتكلمش معايا، مش هتكلم. فمنام الانبياء ده وحي، مش عايزين يصحوا من النوم صلى الله عليه وسلم. طبعا في قبل ما فوت يعني الحته هجلنا شرح ابن حجر هنا، ان هو تكلم في حديث ان لما عائشه قالت له يا رسول الله اتنام قبل ان توتر، اتنام قبل ان ايه؟ توتر. قال يا عائشه ان عيناي تنامان ولا ينام قلبي. هو عشان مش ممكن واحد يصلي الوتر بعد النوم عادي ولا ايه؟ ها ممكن عادي، ده في حديث مسلم اللي هو من قدر ان يصلي اخر الليل فليوتر اخره فان ذلك خير، ومن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. النبي لما جه رجح في المسألة عمل إيه؟ رجح الوتر آخر. لو أنت هتقدر تقوم خلاص يبقى الأفضل إمتى؟ آخر الليل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طب إزاي ده؟ هو أوصى سيدنا أبو الدرداء وأوصى سيدنا أبا هريرة إنه إيه؟ لا ينام إلا على إيه؟ إلا على وتر. مش ده الحديثين دول في صحيح الإمام مسلم؟ أبي الدرداء الاثنين قال أوصاني خليلي بثلاث، وأبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، نفس الوصية. تحس بيوصي بها الايه؟ الأخلاء فعلا اللي هم المحبوبين إليه صلى الله عليه وسلم. قالوا له كده، قال لهم نوم على وتر، صلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. نفس الوصية قالها للاثنين، نوم على وتر. كأنه علم منهم أنهم لو ناموا فنومهم ثقيل، لا يستيقظون إلا الفجر، كأنه علم من حالهم هذا. لذلك كان لما بيجي يوصي بعض الصحابة وصية بيوصي ده غير ده غير ده غير ده. واحد يقول له أوصني، يقول له إيه يعني؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. التاني يقول له أوصني، يقول له لا تغضب، أوصني لا تغضب. ما واحد يقول له أحق الناس بحسن صحابتي، يقول له إيه؟ أمك ثم أمك ثم أمك. انت اخبالك بيقول لكل واحد حسب اللي هو إيه شايف في نقطة ضعف، نقطة ضعفك كذا، انت بتغضب بسرعة لا تغضب. انت يعني الذكر قليل ايه؟ اذكر ربنا، لا يزال لسانك رطبا بذكر، وهكذا بقى حديث كتيرة جدا. كل واحد من الصحابة بيوصي بوصية مختلفة. فكأنه اوصاهم بنوم على وتر، حس منهم ان هم لو ناموا ممكن ما يصحوش غير اذان الفجر، فاوصاهم بذلك. لكن في الصحيح قال ايه؟ من قدر ان يقوم اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك خير. روايه مسلم كده بالنص زي ما انا بقولها، وذلك خير. ومن لا يقدر يصلي قبل ان ينام. خلاص. ف سيده عائشه بتقول له ايه؟ قول يا عم شيخ. لا فضل. في حديث ثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر، فقال له انا بوتر قبل ان انام، وسيدنا عمر خطاب. سيدنا عمر كان بيوتر بعد ما يقوم من النوم. ايوه حديث صحيح. ايوه فيفا هو في حديث بس مش في الصحيحين يعني. ده مش في الصحيح بس حديث صحيح. هو بيقول سيدة عائشة بتقول له اتوتر قبل ان تنام؟ قال ان عيناي تنامان ولا ينام قلبي. اشكال بقى، بعضهم اورد اشكال واوردوا عليه اجوبه كتيره جدا تعدي العشر أجوبة على السؤال اللي اتسأل ده. ليه؟ لأن في تعارض، مش تعارض حقيقي ظاهري، تعارض في ظاهر النص. إزاي قلبه لا ينام صلى الله عليه وسلم وقد استغرق في النوم حتى لم يشعر بصلاة الفجر؟ مش هو نام وراحت على نومه وما حاسش بصلاة الفجر، بل بالعكس ده سيدنا عمر قاعد يقول الله أكبر الله أكبر ويعلي صوته عشان هو يصحى، دلالة على ان هو ايه نايم ومستغرق في النوم، خدت بالك؟ فطبعا من ضمن الأجوبة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده أفضلها وأحسنها وده اللي رجحه ابن حجر، ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. القلب مختص بالأحداث الداخلية ليست بما تدركه العينان، معايا؟ العينان من خواص العينين ايه؟ اللي هي شايفة اللي قدامها، شايفة طلوع الشمس، صح؟ ولا القلب هو ده من خواص القلب؟ لا لا، طلوع الشمس والرؤية من خواص ايه؟ من خواص العينين مش من خواص القلب. القلب يحس بان الجسم طلع ريح ماشي، حد لمسه، فده من خواص القلب، الاحاسيس اللي بتكون جوه الجسد نفسه. فالقلب طول ما هو يقظان يحس باي حاجه بتحصل في الجسد نفسه، لكن من خواص العين ان هي تبصر الايه الاشياء الخارجيه. زي واحد قدامي ماشي انا مش شايفه، انا نايم، عينيا نايمه، ده مش من خواص القلب ان هي تشوف، مش من خواص القلب ان الشمس تطلع وتبقى في بعد الشروق مثلا بتلت ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم عينيه نايمة والقلب يشوف الشمس، لا، اللي بيشوف ايه؟ العين هي اللي بتشوف. ده جواب، ده افضل جواب جاوبوه العلماء، ان ده مش من خواص القلب اصلا، القلب لا ينام فعلا، ولكن الحاجات دي من مدركات العينين، والعين نايمة والقلب يقظان. فاكرين حديث في صحيح البخاري ان هما ملكين تقريبا جبريل وميكائيل جم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني ما تقولون في الرجل؟ قال عيناه نائمتان والقلب يقظان، حديث البخاري. وخد بالك الصفة دي من صفات جميع الأنبياء. أنا عامل خطبة كده قديمة مش عارف من كم سنة والله، 5 سنين تقريبا، اسمها خصائص الأنبياء، الخطبة دي موجودة اسمعها، فيها كل ما يخص الأنبياء، يعني اللي اختص بالأنبياء عن بني البشر، من خصائص الأنبياء عن بني البشر ان كلهم عيناهم تنام ولا تنام قلوبهم، كل الانبياء. في حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا، العيون بتنام لكن القلوب لا، كل الانبياء. قال لضير، لا ضير يعني ايه؟ الله ينور عليك، يعني لا ضرر ولا يضر، لا ضير، ارتحلوا بصيغه الامر، اتحركوا من المكان ده. ليه اتحركوا من المكان ده يا جماعه؟ الشياطين، حضر فيه الشياطين، كانت فيه الغفله. فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وفي حديث أبي مسعود عند الإمام أبي داود تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة. الناس اللي بتقول أن النبي تحرك بيهم عشان ده وقت كراهة، لا مش كده، بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس. طبعا حر الشمس لم يكن حر للشمس إلا إذا طلعت في وقت غير كراهة، لأن الشمس طول ما هي طالعة في أول ثلث ساعة ما بتبقاش حر. وقت الكراهة إمتى؟ في أول ثلث ساعة، بعد الثلث ساعة ما فيش كراهة. طب إمتى الشمس بتبقى حر؟ يعني قول مثلا عدي ساعة على الأقل من بعد طلوع الشمس بإيه؟ بساعة عشان تبقى حر، يبقى الوقت ده وقت إيه؟ مش وقت كراهة. كمان لو في فريضة، ها؟ لو في فريضة ممكن يصليها في الكراهة أفهم. يعني اصل لو في فريضه ما صلهاش يا جوز يصلي في كراهه. ما هو بيعللوا بعضهم علل ان هو النبي ارتحل بهم لانهم كانوا في وقت كراهه. لا ما كانوش في وقت كراهه، يعني احنا عايزين نثبت ان دي مش عله والعله دي مش صحيحه. لذلك يا جماعه عايز اقول لكم انتوا اللي قاعدين قدامي، اوعى تستنكف او يعني تستغرب ان واحد من طلبه العلم بينكر على امام كبير علم. لا لا، عادي جدا في الفقه كده، في في الفقه عادي يا جماعة، أنت بتنكر عليه بإيه؟ بنصوص وبعقل، ما بتنكرش عليه بجهم وتخلف وعصبية وشدة، لا خالص. أنت بتنكر على العالم، أصلك اللي قال الكلام ده عالم ولا واحد عادي؟ عالم، عالم كبير جدا قال الكلام ده، عالم عالم عالم فز، عالم من علماء المسلمين، اللي قالك إن هو قال لهم ارتحلوا عشان خاطر ده كان وقت كراهة، واللي ردوا عليه علماء. وإحنا لما بنرجح بين عالم وعالم بنرجح بإيه؟ بالأقرب للدليل وبالعقل الذي يرجح ذلك. لا لا، الوقت ما كانش وقت كراهة ردا على هذا العالم، مع احترامنا ليه طبعا، بس عادي جدا احنا نرد على عالم اخطأ في مسألة. انت كنت بتقول ايه؟ اقول لك التشابه في الحديثين ان هم المسيحي والفحر. اه هو النبي بقى ايه ده، ده دليل بقى، ده دليل على ان المكان اللي حصلت فيه الغفلة ده فيه شياطين، صح كده؟ ده دليل. وقد قيل إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لاشتغالهم بأحوالهم، زي ما قلنا الدرس اللي فات، هما كانوا اللي عايز يروح الحمام، وطبعا عشان يروح الحمام لازم يروح يختفي عن عيون الناس، فعمال ما يروح هناك ويتوضى ويرجع ياخد وقت طويل، صح كده؟ تمام. وقيل تحرزوا من العدو، ده طبعا قول بعيد جدا. وقيل انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، وده قول بعيد جدا. وقيل لأن المحل محل غفلة كما تقدم عند أبي داود، تمام ماشي. وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا، تمام. وروي عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، ده قول ضعيف وفيه نظر، لأن الآية مكية والحديث مدني. أو اللي قال بالقول ده عالم، عالم ولا مش عالم؟ اللي ادعى النسخ ده هنا عالم، لا ننكر على عالم القول ده مع احترامنا الجليل للعالم، لكن انت بتقول وأقم الصلاة لذكري، دي آية مكية. الآية المكية دي اللي هو أقم الصلاة لذكري جاية الأول، وبعدها بسنين طويلة يجي 10 سنين حصلت الحادثة دي. ازاي آية جاية بقالها 10 سنين تنسخ حاجة لسه جاية دلوقتي؟ هو مين اللي بينسخ مين؟ الجديد هو اللي بينسخ القديم، مش القديم هو اللي بينسخ الجديد، ولا مش معايا يا عم حمزة؟ انت مركز النهاردة باين عليك ان شاء الله. فيه نظر، لأن الآية مكية والحديث مدني، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي له جوابان، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به، يدرك الحسيات المتعلقة بإيه؟ بالجسد. أن القلب يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث، حدث خرج الريح والألم، حد غزك بحاجة كده، ها؟ كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين، حاجات بتتعلق بالعين دي ما لهاش علاقة بالقلب، لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني، في جواب تاني غير الجواب ده عند النووي، بقول لك والثاني أنه كان له حالان صلى الله عليه وسلم، ليه حالتين؟ حال كان قلبه فيها لا ينام وهو الأغلب قلبه ما بينامش، وليه حالة تانية القلب ساعات بينام فيها وده نادر. فاللي حصل في القصة دي النادر، القلب كان نايم. وطبعا ابن حجر بيستبعد الجواب الثاني من الإمام النووي، بيقول والأول هو الأصح والأشهر عند العلماء. معايا يا جماعة؟ بالله عليك لو حد في حتة كده مش باينة قول لي عيد تاني. الكلام ده، الكلام ده هو ده ديننا يا جماعة. احنا في صحيح مسلم وفي شرحه وعرض قول العلماء، احنا بندرس ايه؟ احنا بندرس ديننا، اللي ربما كثير جدا والله العظيم. انا بتكلم عن هذا الزمان، واحد جه سالني سؤال مثلا، طبعا ما حدش سالهوني بس نفسي حد يسالهوني، ويقول لي اجمع حال اهل زماننا في كلمه واحده. الله ينور عليك يا عم الشير، ها صف حال اهل زماننا وكل اللي انت عايز تقوله كله جمعه فين؟ في كلمه واحده. هتقول ايه؟ الجهل. هتقول ايه؟ لسه كنت سامع مقطع جابين مش عارف اسمه ايه بصراحه، ممثل كده بيتكلم عن التعدد، فبيقول له يا ابني ازاي انت عايز تتجوز التانية؟ والله زي ما بكلمك كده، ازاي عايز تتجوز التانية وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هتروح فين من كلام ربنا يا ابني؟ راح الولد ابنه راح عامل كده وراح ساكت وراح المشهد خلص، يعني اقتنع. هتروح فين؟ كأني هو ده المعنى اللي هم بيشرحوه في الحاله اللي هم قاموا بيها، هو ده معناها في الايه. وهذا غلط كبير، الايه ملهاش علاقه خالص باللي هم بيقولوه نهائي. الايه بتتكلم عن عدل القلب. والا نفسي اقول لهم كده والله، بس الكلام ده هتقول لي مين وتروح فين؟ ما يا جماعه الجهل، الجهل يعني عنوانه لنا. اقرا حتى في التفاسير يا اخي، دي بتتكلم لو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في التعدد لم يكن ليشرع التعدد أصلا. يعني مثلا هضرب لك مثال بسيط جدا أي طفل عنده سنتين هيفهمه. هل ربنا سبحانه وتعالى لو فرض علينا في اليوم 1000 صلاة فريضة، مش 5، 1000 صلاة زي المغرب والعشاء والعصر والظهر والفجر، 1000 صلاة فريضة، ويعلم سبحانه وتعالى ان احنا مش هنقدر على 500 مش على 1000 وراح فرضها، ده تسميه ايه؟ هتسميه عدم حكمة، صح؟ ازاي افرض عليك ما لا تطيقه وما لا تستطيعه واطلبك باللي انت تأتي بهذا اللي انا فرضته عليك؟ دي اسمها ايه؟ عدم حكمة. هل الله سبحانه وتعالى يتصف بعدم الحكمة؟ بل هو سبحانه وبحمده الحكيم، يعني يفرض علينا أو مش يفرض، يشرع علينا إن إحنا يجوز إن إحنا نتجوز 1 و2 و3 و4، وده حصل طبعا في مجتمع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي تابعي التابعين، كل السلف كانوا كده، ها؟ و1 و2 و3 و4 ويشرعوا ليك وإنت مش هتقدر تأتي بالحكم اللي فرضوا عليك في التعدد، ألا وهو العدل. مش هو شرع فرض عليك العدل ولا ما فرضوش؟ العدل يا جماعة مستحب ولا فرض؟ فرض. ها؟ من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، مش ده حديث؟ حديث صحيح. خلاص؟ يعني معنى الكلام ان ال ال ال ال العدل في التعدد ايه؟ فرض ولا سنة؟ فرض. يبقى هيفرض عليا اللي انا مش هقدر عليه، دي حكمة؟ انه يفرض عليا اللي انا مش هقدر عليه دي حكمة؟ يعني ربنا مش حكيم يفرض عليا شيء وانا مش هقدر عليه؟ بيتهموا ربنا من غير ان يشعروا، ده عدم الحكمة. ما تفهم انت بتقول ايه، وفهم الناس اللي بتتكلم في الآية ولن تستطيع ان تعدل. قل له يا حتة جاهل، ربنا مش هيشرع لي حاجة أنا مش هقدر أعملها، ساعتها مش هيبقى حكيم. هو شرع، هو بيتكلم في الآية حبيبي عن استطاعة عدل القلب، بيقول لك لو أنت ليك من النساء 4 يستحيل تحب الأربعة قد بعض. ومع أنه بص ده كلام ربنا مش كلام أنا بشرح لك كلام ربنا بلساني أنا، ومع أنك لن تستطيع أن تحب جميعهم في عدل واحد او في يعني في نمط واحد فان ذلك معفو عنه كمان. كمان وانا وربنا بيقول لك كده وهو متاكد سبحانه ان انت مش تقدر تعدل في الحب بينهم فذلك معفو عنه عنك، يعني خلاص بقى ده ربنا مسامحك فيه، اللي انت مش هتعدل فيه ده ربنا مسامحك فيه، يعني ما امركش بالعدل فيه. وهو بيخبرك بيقول لك ربنا سبحانه بيقول لك وانا بقول لك ان انت مش هتقدر تعدل ولذلك عدد وما تعدلش في الحب، ده المعنى. الايه جايه في السياق ايه؟ في السياق ان هو بيعرفك ان هو عالم بانك انت مش هتستطيع فلا عليك، كانه بيقول لك لا عليك، انا كده كده عالم بهذه النقطه فلا عليك. فهمت الايه؟ يعني الايه جايه بعكس ما هم ارادوا، الآية جاية بتثبت المؤمنين وبتفهم المؤمنين وبتقول بتجرأهم وبتحرضهم على إن هم يعددوا. وإن كنت خايف موضوع عدم العدل في الحب فلا عليك. ده المعنى يا حبيب قلبي، ده المعنى. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تمام ماشي، بس لا تميل. يعني هنديك حتة كده زيادة علم، ربنا بيقول لك هيديك حتة كده. آه مش هتقدر تعدل وتبقى كفة واحدة ركحة عن كفة واحدة في الحب، بس حاول ما تخليش الكفة ميلة قوي. يعني كده كفاية، كده كفاية، ما تخليهاش كده. فهمتوا بقيت الآية يا جماعة؟ خلاص هتبقى كده كده ماشي، كده ماشي كده. لا ما تخليهاش كده، ما تخليهاش قوي. ها الله ينور عليك، الله ينور عليك. فهمتك مع الآية؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصهم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إن هي ملاش حق نهائي خالص. لا حاول تخلي عندك شوية إيه حنكة كده وبتاعه، وحاول تغصب على نفسك شوية. أي نعم أنت مش طايقها، بس حاول توازن الموضوع شوية، ما تخلوش جامد قوي يعني. فهذا زمان الجهل، ده زمان اسمه زمان إيه؟ ده زمان الجهل. فضل قد ايه من الساعه؟ ما قلنا 60 دقيقه، 11 دقيقه. طيب، والثاني انه كان له حالان، حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الاغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر. فصادف هذا اي قصه النوم عن الصلاه. قال والصحيح المعتمد هو الاول والثاني ضعيف. موضوع ان اغلب حاله كان لا ينام قلبه ونادرا لما ينام، وده حصلت في قصه الصلاه، كلام ده ضعيف. قال ابن المنير ان القلب قد يحصل له السهو في اليقظه لمصلحه التشريع. صح، ما ده ممكن يكون مقصود. ربك سبحانه وبحمده ردا يعني على هذا التعارض في ظاهر الأحاديث، إن إزاي ينام هو لا ينام قلبه، من ضمن الردود اللي ردها العلماء إن ده جاي في مصلحة التشريع، وربنا قصده سبحانه وبحمده، قصد إن هو ينام عشان خاطر يبقى التشريع بالفعل أولى من القول وأوقع في نفوس الصحابة. صح ولا غلط؟ لما تلاقي في قدامك حدث حصل تتذكره فيما بعد 10-15-20 سنة، ولا تتذكر كلام النبي قاله، أنهي أوقع وأنهي أحفظ؟ الحدث، القصة اللي حصلت قدامك اللي أنت لا يمكن تنساها، خدت بالك؟ لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا نام الناس عن الصلاة فأقاموا فقام الفجر واستيقظ أحدهم بعد طلوع الشمس فليصلي، كلام مجرد عن الواقع. هل الكلام ده سيحفظ كما يحفظ الواقع الفعل؟ لا مش هيحصل. لذلك احنا قلنا قبل كده وبقول تاني، لو تتذكروا في قصة سيدنا جابر لما قال ان عمر بن الخطاب جاء بعدما غربت الشمس، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي المغرب العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فاكرين احنا قلنا ايه ساعتها؟ قلنا ايه؟ حد فكرني كده قلنا ايه؟ حتة التشريع دي، حتة التشريع ان هو اوقع في نفوس الناس، قلنا ايه؟ مين كان معانا؟ طيب قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما نساش النبي بس، صح ولا مش فاكرين؟ ده ما نساش النبي بس، ده نسى الف واحد معاه. طب ان كان النبي نسي، ما فيش واحد من الالف يروح يذكره؟ النسيان وقع عليهم كلهم. ليه؟ عشان المالك اراد ذلك. الملك أراد إن كلهم ينسوا وتبقى الواقعة في نفوسهم إن هم نصلوا العصر بعد إيه؟ بعد المغرب. ما لو واحد فيهم فقط تذكر ما كانش الواقعة دي بقى ليها لازمة، ما كانش هتبقى موجودة أصلا. ما هو عشان إحنا ناخد يعني إيه؟ ما هو بيقولك هو التشريع من أجل إيه؟ التشريع ده لمين؟ لينا ولا لحد غيرنا؟ ما لينا إحنا. إحنا بقى لو إن واحد فيهم تذكر، احنا من النهارده واحنا انا قاعد على الكرسي بعد 1400 سنه ما كنتش هذكر حديث عمر ده، ولا هيبقى في حديث لعمر اصلا، ولا هو جه بعد طلوع غروب الشمس، ولا النبي صلى بعد غروب الشمس، ولا القصه دي اللي احنا بناخد منها لغايه النهارده تشريع. مش احنا بس، ده الناس خلال 1400 سنه فاتوا بياخدوا تشريع من القصه دي وبيخرجوا من الحديث فوائد كتيره جدا ما كانتش هتبقى موجوده. فربنا سبحانه وتعالى بقوته وعزته نسهم كلهم، مش واحد بس اللي نسي، كله نسي. يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فالتشريع طبعا التشريع اوقع في قلوب وفي نفوس الناس ان القلب قد يحصل له السهو في اليقظه لمصلحه التشريع، ففي النوم بالطريق الاول او على السواء. وقد اجيب على اصل الاشكال باجوبه اخرى ضعيفه، منها ان معنى قوله لا ينام قلبه اي لا يخفى عليه حال انتقاض وضوئه. كلام طبعا كله بيجتهد يا جماعه، وفي باب الاجتهاد ما تكلمنيش لما اجي انكر على حد بعلم بعلم. بعضهم ده انا ليه دائما بتكلم في النقطه دي، النقطه دي وجعاني من جوايا، في جهل عندي حتى طلبه العلم. تيجي تقول له، كنت قبل كده بتكلم في مساله على جروب مع احد المشايخ اللي انا بجلهم وبعزهم مع اجلالي لهم، انا كنت بقول عليه ساعتها وما زلت بقول رقم واحد عندي في العلم وفي الاجتهاد وفي طلب العلم رقم واحد بالنسبه لي. وانا كنت بناقش الشيخ في مساله، بناقش الشيخ في مساله غسل الجمعه، وبناقشه على الجروب اللي هم عاملينه للشيخ، الكلام ده من سنين يا جماعه، ومناقشتي مع الشيخ رحت جايب له كلام اهل العلم كلهم، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ المنجد والشيخ ابو اسحاق الحويني ومصطفى العدوي، وجاب كل كلام المشايخ خلافا لكلامه ان هو بيقول ان لو غسل عادي بيرفع عاد الحدث. ده قلت له، رحت قلت له في الكلام يعني جماهير العلماء على ان الغسل الذي يرفع الحدث هو غسل الجنابه، ولا ايه رايكم؟ ولا فهو جايب دليل حديث كده رواه الامام ابو داود، بعضهم ضعفوا بعضهم حسنوا، وجايبوا دليل على ان اغتسل ولم يذكر جنابه وصلى بدون ما يتوضى. فالعلماء طبعا على ان المعمول به عند جماهير الصحابه والعلماء ان اللي بيرفع الحدث هو ايه؟ غسل الجنابه. هوب انا بتكلم مع الشيخ ده خلي 15 لحيه، مع احترامي مع اللحى، مع احترامي لكل اللحى واللحى نفسها، لكن عايز اقول لك اخوه، يعني اخوه بيقال عنهم اخوه، والمفترض مفترض ان هم فاهمين يعني ايه طلب علم، ويعني ايه خلاف، ويعني ايه مناقشه بالادب، يعني ايه عايز اتعلم من شيخي بسؤالي له، وليه شيخي خالف جماهير العلماء مثلا. يعني الاخ المجادل، الاخ المجادل، الاخ ده انا اللي عامل الجروب يا جدعان، مجادل ده انا اللي عامل الجروب وانا اللي خليت الشيخ، واصلا كان انا واحد صديقي اللي عاملين الجروب وقال انت والشيخ هتفتوا معانا في، قلت له لا يمكن انا افتي مع الشيخ، انت بتتكلم ازاي؟ قلت له الشيخ يفتي وانا ايه؟ وانا بتابع. قال لي خلاص انت، وكتب كده في اول جمله يعني الشيخ فلان بمفتينا والشيخ ابو همام كذا، خلاص الاخ المجادل، الاخ اللي مش عارف ايه، والله العظيم زي ما بكلمكم كده. الكلام ده جاي منين يا حبيبي؟ لما تحب شيخ ما تبقاش متعصب ليه وخلاص. الشيخ كان عبد الله عبد الحميد هنا، كان الاخوه متعصبه ليه تعصب غير عادي يا جماعه، مخالف للسنه، القول اللي قاله ده مخالف للسنه، انت فاهم العروق في ايه يا جدعان؟ بالراحه مش كده، في في في علم وفي قال الله قال رسوله، ده احنا في علمنا بننكر على فطاحل، على جبال، بننكر على جبال، ممكن ننكر على الامام احمد اهل امام اهل السنه والجماعه، واحد من مشايخنا من عصرنا اللي هو ما يجيش يعني ما يجيش اي حاجه، ما يجيش حتى ضفري الامام احمد، ينكر على الامام يبقى هو معاه حق؟ لان احنا مش بنعرف الرجال بالحق بالرجال، احنا بنعرف الرجال بالايه؟ خد بالك من النقطه دي مهمه جدا، نحن لا نعرف الرجال الحق من خلال الرجال، لا، لكننا نعلم الرجال من خلال ايه؟ من خلال الحق. فامام اهل السنه امام اهل السنه نخالف امام السنه ونقول كلامه في النقطه دي مش صحيح، نخالف الامام اللي حط قواعد اصول الفقه، الامام الشافعي امام حط قواعد اصول الفقه، بتخالفه؟ بنخالفه، قال الله قال رسوله، دور مع الحق عايز دور، هم نفسهم قالوا كده، ها الامام نفسه قال كده، قلت لكم قبل كده الأرجوزة بتاعت الإمام أبو حنيفة، مش عايز أقولها لكم تاني لأن قلتها تقريبا في مرة. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل، فيه دليل أخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول. والشافعي قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. وإمام أهل السنة جماعة قال مثل هذا الكلام الأرجوز. فهم اللي قالوا كده هو، وهم نفسهم لما تلاقي تلميذ خالف شيخه تتعلم منه ايه؟ المخالفة بالأدب لاتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا عايز اتبع قول النبي وفعل النبي، وشايف ان شيخي مش معاه حق في النقطة دي. عادي جدا، عادي عادي، مش الأخ المجادل والأخ المناقش والأخ اللي مش عارف ايه عشان حبا في الشيخ. الحب ما ربنا نهاك سبحانه وتعالى ان انت لو حبيت او كرهت ان انت تخالف الحق. فقال ايه؟ لا يجرمنكم شنآن قوم، ها شفت الكلام، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. لما تكره واحد اوعى اوعى ما تعدلش معاه، خليك عدل حتى لو جاي العدل ده عليك انت، على انفسكم او الوالدين والاقربين. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. صح ولا غلط؟ ولو على انفسكم تكون حق ومتبع الحق حتى لو على نفسك. انا بكره الرجل ده، اكرهه اه حاجه، وانك انت تعطيه حق وتنصف معاه وتقول الحق دي حاجه تانية. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على الا تعدلوا. برضو كذلك في الحب، لا يجرمنك الحب، حب الشيخ، انك انت تبقى مع الشيخ في الصح وفي الغلط. انت في ربنا جعل لك عقل وجعل لك طلب علم، اقرأ وتعلم وناقش الشيخ وتعلم من الشيخ نفسه لغاية ما توصل جواك استقرار نفسي، مش عن طريق حب الشيخ، عن طريق اتباع الحق. ان انا ارتضيت بهذه المسألة لان الادلة مع هذه المسألة. خلاص احنا ان شاء الله نكمل الحديث بإذن الله عز وجل الحد القادم بإذن الله، ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ واحد دخل صلى العشاء وبعد ما خلص كان مأمون، بعد ما خلص نسي ان هو جاب مع جميل الاربع ركعات، المهم جاب خمسه، فدخل مع واحد، جه واحد اتاخر دخل معاه، فافتكر هو بايه؟ هو في الركعه. افتكر ايه؟ افتكر ان هو صلى اربع ركعات، هو جاب هو قام لخمسه، افتكر ان هو صلى اربع ركعات وان هو دي الخمسه، هو نسي وقام، فدي بالنسبه له خمسه. المهم لما دخل معاه واحد فهو اتحرج ان هو يقعد، اتحرك الصلاة كده اخبارها ايه؟ الصلاة مش عارف، صح مسألة غريبة عجيبة، ولكن هو احتياطا يجيب صلاة، احتياطا يعني يصلي صلاة غيرها. خلاص بقى هو كان كمل مع الأخ، طالما اتحرك كمل مع الأخ الركعة يسلم ويجيب يصلي يعيد الصلاة هو مع نفسه تاني لوحده كده، الأولى والأكرم والأقرب يعني. اه بص يا سيدي، صلاة الجمعة لا انا عايزك تفهمني، صلى الجمعة ولا ما صلاهاش؟ فاتته عن عذر؟ لا عن عذر عادي، صلي ظهر طالما في عذر، في عذر مقبول يعني. صلوا جماعة عادي. اه ما هو في الحديث ده كله متساق اصلا يا جماعة على جواز صلاة الجماعة في القضاء. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة بالصحابة في قضاء، ما كانش وقت الصلاة، قضوا الصلاة وقضوها ايه؟ قضوها جماعة. الجمعة ثلاث جمع بدون عذر قد ارتكب كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ختم على القلب ثالث جمعة، أقل الجمعة إيه؟ لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ثالث جمعة وراء بعض يختم على قلبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. استاذنك رقيت الناس كان مسروق بس هو احكم الحاكمين يعني الحيط بس ما سمعتكش على فكرة قضية الناسخ والمنسوخ أيوة نعم سؤال حلو الناسخ والمنسوخ ربنا سبحانه وتعالى بيشرع في أوقات شيء الناس محتاجاه تمام؟ الناس محتاجاه وفيما بعد النسخ في أولى لبقية العامة يعني مثلا الناس كان في وقت من الأوقات محتاجين ما ينفعش تقول لهم الخمر حرام مثلا ربنا هيحرم الخمر هيحرمها ولا مش حرمها هيحرمها ولا مش حرمها انتوا معايا يا جماعه انا بكلام في علمه هو هيحرمها ولا مش هيحرمها يعني هو يعلم ان هي حرام الى يوم القيامه والناس هتحرمها الى يوم القيامه يعلم طب سابها لهم ليه في الله لحكمه ايه الحكمه ان الناس في الوقت ده لسه في دخول الاسلام هل يستوي رجل كان بيعبد بقاله 30 سنة بيعبد شجر وحجر وأوسان وبيعبد 360 إله في الكعبة زي واحد مولود أبوه وأمه مسلمين فيقتضي تقتضي الشريعة أن أنت تأتي ربنا يأتي بالحكم على إيه على استطاعة عقول هؤلاء الذين ينزل عليهم القرآن ثم تدريجيا واحدة واحدة يغير لغاية ما توصل الحالة بهم أن هم استقروا وقفوا على أرض صلبة فيأتي التغيير لكن في الأول كما قالت عائشة لو جاء تحريم الخمر لا تزنوا لا تشربوا الخمر قالوا الناس لا نترك الزنا لا نترك شرب الخمر ما فيش اتباع للإسلام أصلا مش هنأسلم فكانت من حكمته سبحانه وبحمده أنه يعلم قلوب البشر كيف يتدرج بهم بس هي دي في كل بقى المنسوخات كلها أنزل في وقت معين شيء معين وبعد كده نسخوا خلاص الناس بقى فهمت وعرفت وترسخت فغيروا تعرف اللي الصحابة احتاجوا لجواز لزواج المتعة النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ثم أحله ثم حرمه ثم أحله تخيل زواج المتعة ده بالذات في الشريعة عندنا اتحرم ثم اتحلل ثم اتحرم ثم اتحلل اتحرم واتحلل في أوقات معينة الناس كادت يعني عايز أقول لك إن بعض الصحابة كانوا هيقعوا فالنبي جوز لهم زواج المتعة ليه ضرورة من ضرورة كان الضرورة بمثابة إيه إلا ما اضطررتم إليه كانوا في ضرورة شديدة جدا في فتح مكة فما فيش زوجات وهم نعيني بقالهم أيام كثيرة سافروا طبعا كانت رجولتهم غير بعض رجولة بعض من يدعون الرجولة في هذه الأيام كان عندهم فحولة ورجولة فكان بعضهم لا يستطيع أن يعني يصبر على النساء أنه يصبر على النساء دي حاجة بعيدة فالنبي أحل لهم زوج المتعة لمصلحة التشريع ثم جاء النهي بعد ذلك إلى يوم القيامة قال هي حرام إلى يوم القيامة خلاص كله بقى يستعد ليه بقى حرام ليوم القيامة أولا الصحابة كان معهم من الإيماء والنساء شوفوا دول اللي كانوا معهمش نساء زوجات مش قادرين يتجوزوا وبالتالي معهمش إيماء الإيماء اللي هم العبيد فلما فتح الله الفتوح على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوا أغنياء معهم نساء بالأربعة معهم إيماء بالعشرات تقبلك فلما يجي سافر حرب هيسافر بإيه باثنين ثلاثة أربعة فخلاص حال المسلمين بقى حال ايه رخاء وفيما بعد هيبقى ايه ارخى وارخى وارخى يعني ربنا يعلم ان هم هيفتحوا نص الكرة الارضية خدت بالك وفتحوها فعلا فخلاص مش هيحتاجوها تاني فهي حرام الى يوم القيامة هو كده النسخ والنسوخ في شريعتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.